بص بص الكلام ده بقى بتاع الدكاتره اللي انت تحب بقى تسمعه وتبقى انت مبسوط، يعني انت تبقى انت مبسوط. بص يقول لك انت اهو بقى انت عندك طفره، طفره جينيه، والورق بيقول انت عندك طفره جينيه او خلل او مناعتك، مناعتك بتهاجمك او حاجه وراثيه او مرض نفسي. ما هو انا دلوقتي انا بقى باجي اقول لك اصل ده مرض نفسي، ماشي؟ يعني اما اقول لك ده مرض نفسي انا حدفتك في حته ملهاش رجوع. ما هو مرض نفسي، حل مشاكلك النفسيه بقى، البعد عن التوتر، ماشي؟ بص اوريفان قمر، السردين فيه سر كبير، شفاء تام، العلاج بالسردين. يا له من ترند. بص اتشورت بقى الهاكس ده، الهاكس بقى ده، الهاكس ده، الهاكس العلاج بالثوم، هنعالج بالسردين، هعالجك بسم النحل. اصل انت باشا، معنى انا بعالجك بسم النحل يعني افهم الفكره، معنى انا بعالجك بسم النحل يعني انا عوضت نقص في جسمك، فسم النحل عوضه. ياسر مكاوي صباح الخير. ما باشا دي العلاقه السببيه، السببيه معنى ان انا لو شلت السبب يزول العرض. ما هو السبب، السبب السبب تشيل السبب العرض يروح، لكن اسمه اللي انا بقى بعمله اسمه العبط. اسمه ايه؟ العبط. انا بديك دواء، بديك ايه؟ مثل الطبيبه النفسيه اللي انتحرت. انا بديك دواء مش فاهم بيعمل ايه، انا مش فاهم بيعمل ايه، بس هو الدراسات بتقول بيوطي الضغط. هو انت مشكلتك مع الضغط ولا مشكلتك مع الاعراض اللي مصاحبه للقرايات العاليه؟ بتفهم يعني معنى انك ايوه بالظبط زي الاشواجاندا، هديك اشواجاندا. مفيش حاجه اسمها حساسيه لاكتوز يا ندى، مفيش حاجه اسمها حساسيه من سكر اصلا، مفيش حاجه اسمها حساسيه من لاكتوز ولا سكروز ولا مالتوز ولا الهكسوز. ده اسمه هكسوز، ده اسمه هكسوز. انا عندي حساسيه من الهكسوز، فاهم؟ اقول له هكسوز، انا عندي حساسيه من الهكسوز، فاما باكل هكسوز كتير البطن بتتنفخ قوي. ليه يا باشا؟ انت واكل سكر قد ايه؟ يا باشا لا هم شويه اللبن، فانت عارف بقى ما عنديش انا اللاكتيز، فاللاكتوز يبقى فرمنتد فيحمل الغازات ينفخ بطني. يا باشا يعني اللاكتوز اما بقى لاكتيك نفخ بطني، طب ما هو بيبقى لاكتوز في علبه الزبادي وما بينفخهاش. يعني لاكتوز في علبه الزبادي وبيبقى لاكتيك بعد اربع ايام وما بتتنفخش علبه الزبادي ولا حاجه، ولا بيبقى ليها مشكله. المشكلة في الخيارة، المشكلة في البضاية، في صدر الفرخة يا حمار، في اللك في في في الكاسين، في الكاسين. أنا ما بقولش لحد بعينه يا حمار، أصل الكلام ده في الكتب بالمناسبة، كلام اللاكتوز ده هكسوز. أنا عندي هكسوز، أنا عندي هكسوز ألرجي، انا باكل الهكسوز من هنا بطني تتنفخوز. عبط عبط. وبعدين انت زبون، يعني انت شكلك زبون، فاهم يا باشا؟ انت شكلك زبون. ايوه خالد يا فولي، انا اول ما طلعت قلت كاسين، قال لك بس هو كاسين مع لاكتوز تمشي بقى اللعبه تبقى كبيره بقى، يبقى انا يبقى نلم التخريف القديم على التخريف الراجل ده ونعمل خلطه برضه نطلع بفايده، يعني اي نلحق اي حاجه قبل ما تبوظ خالص، نلحق اي حاجه قبل ما تبوظ خالص. انت بقى كراجل مسكين لا تعي ما تقول، خلاص لا تعي ما تقول، بتقوم قايل اللاكتوز انا باكل لاكتوز من هنا بيتنفخ. حسيت لاكتوز معروفه، مصطفى محمود كان عنده حسيت لاكتوز برضو. اي كلام يا باشا، ما انا بسوق لك، انا بسوق بلم اعراض مع بعضيها واحطها تحت مسمى انت ذئبة حمراء. وانا هقول لك المثال اهو، فانا لما اجي اقول لك انت عندك طفره، كانت لي عيانه قالت لي الدكتوره بتاعت البطنه قالت لي يا بنتي انت عندك مرض نادر، الخلايا الدهنيه بتتكاثر وبتنقسم عندك بصوره عشوائيه وبصوره مبالغ فيها. فهمت يا باشا؟ يعني يعني انا خلايا الدهنيه بتتكاثر وبتنقسم لا نهائي. يا باشا ايه المرض ده؟ فكل ما تعمل لها دايت البت تتخن اكتر، فترمي ترمي دهن اكتر. فقالت لها انت عندك مرض نادر، الحجاب الحاجز اعلى من قفاك. حجاب الحاجز اعلى من افاق. طبعا الكلام ده من كلام الهاكس. ما دكتور عمر النحاس مره برضو بيقول لي قال للعيانه انت عندك الزهايمر في الشبكيه باين. قال للعيانه عندك الزهايمر في العدسه باين ولا في الشبكيه. حضرتك تخيل سيليك عضل طبعا يا استاذ سيد. فده هاكس. اقول لك انت مرض نفسي او وراثي يعني الاقرع تجيب بنت قرعه حقيقي وراه او مرض نادر او هتموت في 6 شهور. ده امضاء الدكتور محمود المليجي. ماشي. ده الدكتور محمود المليجي. فهو عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ هو خلق امراض وروج ليها قبل ما يحط لك الدواء. سوزان بتقول لك شعري بدا يتخن ويطول مع نظام الطيبات. والضوافر تتفرد، ضوافر الرجلين التانية دي تتفرد بقى. بيروج لها قبل ما اقول لك الدواء والمهم بقى تحت اسم. اقول لك ايه؟ انت ذئبه، انت فايبروميالجيا. طب افرض بقى الاعراض تاهت عليا، اختلط عليا الامر بقى وانا دكتور شاطر بقى، فاهم؟ فقوم مقسمه درجات، فاهم؟ يعني انت مش توحد، انت طيف توحد. انت فاهم؟ يعني انت مش ذئبه، انت طيف ذئبه وطيف جوجرين، فانت بهجت. طب انت بهجت؟ انت مش بهجت. طب نور النور كده، ايه ده؟ ده محسن مش بهجت. طلع محسن يا فاطمه يا شاكر، طلع محسن، ما طلعش. شكرا يا حمدي، شكرا يا حبيبي، اشكرك يا شيماء، اشكرك. فاهم؟ لا ايه؟ هل عندك اولاد حلوين مثلك؟ لا، شبه امهاتهم. شعري طول مع النظام. احمد صدق يا احمد، انا ولا عسل، انت ولا عسل. طيب انت بقى، انت طيف تريت. طيف يعني تريت، يقول له انت تريت، انت مش طيف، انت تريت، فاهم؟ فيقول له تريت يعني مرض مش متكامل الاعراض المكتوبه، يعني اللي احنا صدقنا عليها بقى كجمعيه اطباء. ما احنا جمعيه اطباء. ازيك يا عايده؟ فاحنا احنا اتفقنا ان الاعراض دي اعراض حاجه معينه، فالاعراض ما جاتش كلها. فهم اقول لك انت تريت يعني ايه؟ انت مش الديزيز، انت مش المرض، انت طيف من المرض. ماشي. انت ايه؟ شكرا يا اميره. انت ايه؟ طيف من المرض. فيقول لك انت بقى يمكن يكون معاه بقى اعراض من مرض تاني كمان، فيقول له انت تريت من الاثنين، فاهم؟ انت فاهم؟ يعني السود خدوده مع زلال، انت ذئبه. طب معانا شفان ريق وجفاف فم والعرق ناشف، انت جوجرن. طب الاثنين بقى ده اتلموا على بعض، تبص تلاقي الراجل ده، انت فاهم؟ اضيق نفس وانت على النظام. هقول لسعادتك حالا يا استاذ. وده بقى تلاقيه عنده بياخد دواء ضغط ودواء سكر وتاكل مفاصل والتروية ضعيفة في الغضاريف انت فاهم؟ يعني انت فاهم قصدي؟ يبقى انت يا باشا ما بتيجي تبص على الناس ما انتش فاهم، وتيجي تعمل له بالصدفة تحليل تلاقي الروماتويد فاكتور عنده ثلاسيميا تريت مثلا والسيكل سيل فيها. يا باشا الحاجات دي كلها هاكس، كل ده باشا هاكس، انت فاهم؟ وده بقى العيان ده حلال فيه البيولوجي بقى. انت بقى مش فاهم، هو انت باشا تشخيص ما اعرفش، انا مش عارف، انا تحليل الروماتويد عندك هو بوزيتيف والذئبه الانكا والاي ان اي بوزيتيف وعندي زلال في البول، مفاصلي ما بوجعتنيش غير لما خدت الدواء ده. حلال فيه بقى الاوت بلاكونيل والهيدروكين يشتغل فيه والميزوتريكسات، انت فاهم؟ احنا الثلاثين يقول، انت فاهم؟ فانت تلاقي خراج، انت داخل يعني عندك ريقك ناشف وعينك ناشفه. ده يا باشا ده اي حد عنده التهاب بيحصل معاه كده. ما انا هقول لك الحدوته بتيجي ازاي النهارده. البقوليات والخضار اكبر كذبه، دي كذبه يهوديه بتخطط لها من سنين السنين، اصلا من 1700 وشويه، من 1700 وشويه بتخطط لها ازاي ابعد الناس عن الاكل الاصيل. واحنا بقى حقل التجارب. نجحت الشركه الفلانيه في اكتشاف دواء يخفض السكر بدون الم بدون بتاع. وإذا اصلا ما اغمى عليه لقينا ال دي ال عالي باشا، انت بقيت هكسف في ايد بطيخ، لقيت جار اجري على بتاع المخ والاعصاب واشتكي واعصابي الطرفيه يا باشا. انت حكم دماغك قبل ما تسلم عقلك لحد، ربنا ما خ... ده انت حلال فيك البيولوجي بقى الصراحه. بوش بوشك ده، بوشك ده تستاهل. ليه بقى؟ ليه ليه ليه؟ هقول لك لان القصه اسهل من ده. يعني بدل ما خدوده حمراء وعنده زلال يبقى ذئبه وتجرينا بقى احنا نقعد نجري ورا الوهم، ماشي؟ قبل ما تعمل كده في نفسك لازم تفكر بقى ان الطعام والدواء اللي داخل جسم حضرتك يوم ما تأذيك هتأذيك بالشكل ده. لو هي هارد وإنديجستبل يعني أكلك قاسي لا يهضم، أو هو توكسيك أو بويزنس في نفس حد ذاته، هو سام يعني الأكل نفسه محقون حاجة أو في مادة هي توكسين فيه هو في ذاته باي نيتشر يعني بطبيعة أمره هو توكسيك سام أو بويزنس، أو هو أليرجيك يسبب التحسس. ففي الحالة دي يعني لو أكلي أنا سام مثلا يعني مسموم، يعني هو مسموم الأكل سواء هو بايظ أو الأكل نفسه فيه مادة سامة أو هو حد حقن فيه حاجة سامة يعني، أو هو لا يهضم بقى واكل خشبة شوية تراب واكل حاجة في حاجة فيها فحم حاجة محروقة. يعني أنت انا منعت الفراخ عن القطه جدع يا شباب، مش هتاقي بقى القطه دي وريحه الفضلات بتاعتها تختلف، فاهمه؟ او انت واكل خشبه بقى في وسط اكلك يعني، او واكل جلده بتنجانه زي الاستاذه احباب الزهراء بتاكل مثلا حته بتنجانه او حته ازاز وقعت معاك وانت مثلا انا بقول مثلا يعني مادة indigestible أو مادة حتى لو بقت fermented. خالد يا عمر صباح الخير، ازيك يا غنيمة؟ ماشي؟ أنا بحب كل البرفانات بالذات الودي، الحاجات اللي هي الخشبيات اللي هي الصندل والحاجات اللي فيها الحاجات دي، بس العود مش قوي يعني، ما بحبش العود يعني. ماشي؟ كيف أتخلص من الفطريات؟ هحكي لك يا وليد دلوقتي. فالمهم الأكل لو هارد indigestible لا يهضم، او اكل مسمم poisonous في حد ذاته، او اكل بيسبب التحسس، ده الشكل اللي ممكن الاكل يعني او المدخل الفموي سواء دواء او اكل يضرك بيه، كويس؟ ولو هو بقى fermented يعني اتخمر وعمل يعني الفرمنتيشن او تخمره ده طلع من وراه توكسين او ماده كريهه فانت برضه بتتسمم. طب ايه بقى ايه اللي هيتضر اول ما يحصل كده يا استاذ؟ ما انا اقول يا باشا انت كل الهرش من الصلصه يا عسل. الخلايا بقى اللي هيقع عليها الضرر بقى اللي هتبقى هيحصل فيها الانجري، الخلايا المبطنه للمعده والامعاء والقولون بصفاتهم الخلايا المباشره. ما انا دلوقتي انا مبطن الانابيب دي، ازيك يا سامح؟ عامل ايه؟ سامح وجيه ازاي؟ انا مبطن الانابيب دي بطبقه، الطبقه دي أول حاجة هتقابل الأكل اللي أنا حكيت عليه سواء مسمم أو مسبب للتحسس أو poisonous أو indigestible I mean يعني أنا قصدي ما بتهضمش يعني. هي دي هتبان كده؟ دي هتبان كده؟ مش باينة طبعًا. دي مش هتبان. لازم نجيب البتاع ده. بص الخلايا سابق حبيبة الله صبرك بالله بقى ما تعديش بقى، كفاية سرعة الترسيب بتاعتك خلاص. هريتينا سرعه الترسيب انا هحكيها، انا حكيتها قبل كده، قلت يبقى البروتين عندك عالي يبقى انت ملخبطه في حاجه لان دخل مدخل فموي غلط. الخلايا اللي هو عليها الضرر، اللي هو عليها الضرر خلايا الامعاء والقولون والمعده، المبطنات بتاعه الحاجات دي الانابيب دي، الخلايا المبطنه هيقع عليها ضرر. كويس كويس. وخلايا مين تاني؟ خلايا الكبد. خلايا الكبد لانه مستر كده برضو يا اميره، خلايا الكبد يا باشا يقع عليها الضرر، فانت تلاقي الانزيمات تعلى في الدوية. والغدد الملحقه بقى بالجهاز الهضمي اللي هي الغدد اللعابيه والبنكرياس، فمش صدفه تلاقي الغدد اللعابيه يحصل فيها ستونز والباروتيد يحصل فيها باروتايتس تتضخم، فاهم؟ او يحصل نشفان الريق بقى، الغدد اللعابيه ما تشتغلش والبنكرياس يتعصر. البنكرياس ده غده بتفرز انزيمات لايبيز واميليز وبروتينيز وتريبسنز ودي ان ايز، وبيفرز ميه وصوديوم بايكربونات. ده مين؟ البنكرياس. فينشف يا باشا زيه زي مين؟ زي الغده اللعابيه. يعني البنكرياس والغده اللعابيه غدد ملحقه بالجهاز الهضمي، فاهم؟ احمد يا علي حل عند دماغي يا بابا، بلا رد على الناس بلا بتاع، انا بدات المحاضره خلاص. اللي مش عايز يستنى يتفرج يتخمد ينام، بس ايه وجع الدماغ ده؟ نرجع تاني. يبقى الاكل هيضر ايه؟ خلايا الكبد، الغدد الملحقه بالجهاز الهضمي، غدد لعابيه تنشف، بنكرياس يحزق، والوسط الميكروبي. يبقى ايه؟ يبقى خلايا المعده والامعاء والقولون، خلايا البنكرياس، وخلايا الغدد اللعابيه، وخلايا الكبد، والوسط الميكروبي البكتيري. يعني البكتيريا بالفطر بالفيروسات هيتاثر الوسط ده. الوسط ده هيتاثر. يعني لما تلاقي الكانديدا زادت اعرف يا باشا ان الوسط اتلعب فيه. وبعيد عنك، الوسط لما بتلعب فيه بتبقى حاجة خطيرة. الوسط ما هو دلوقتي حطيت سم، السم ده هيسم شوية بكتيريا وشوية لا، انت فاهم؟ طيب افرض بقى انا سميت البكتيريا اللي انت بتسميها نافعة، يوم فيروس مش عارف ايه يعلى، ماشي، الريترو فيروس مثلا، فيقوم عامل لك اسهال، فيقول لك الواد ده جاله عدوى من اكله. يا باشا لا، هو كل حاجه غلط، فسم حاجه فالفيروس عالي، بس خلصنا الكلام. سم حاجه تانية فعلى الكانديدا، سم حاجه ثالثه فعلى الاستاف. يعني هو انا سميت حاجة فأنا لعبت في الوسط البكتيري الفطري الفيروسي اللي هو الميكروبي، يعني الميكروبي اتلعب فيه. سهل. يبقى الأكل أو الدواء اللي باخده، الدواء أصل خلي بالك الدواء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بودرة. البودرة دي بودرة إيه؟ مش بودرة، بودرة أفرزها الفطر اللي هو الكانديدا مثلا عشان تحارب البكتيريا اللي هي الستاف. البودره اللي رشيتها حوالين نفسها، ماشي، واديتها للبني ادم ده في بطنه، فدخل معدته دلوقتي قرص اوجمنتين او قرص يوناسين. كويس، القرص ده نزل في بطنه، فبقت بطنه فيها بودره مضاد حيوي. بودرة ايه؟ مضاد حيوي مع اكلة عبارة عن نص رغيف مع حتة طعمية، فبقى بطنه فيها طعمية وفيها دقيق. يعني الطعمية دي فول على خضار على بتاع، على حتة محروقة، على حتة متزفتة، ماشي، على زيت محروق، انت فاهم؟ يعني تاخد خلطة. حلو. وجوه البتاع ده رغيف بلدي بقى، فانت ده في تراب وفي دقيق ابيض وفي اللبابة وحاجه فل، ومعاه قرص اوجمنتين الطحن، وبقى بودره في بطن حضرتك. فاحنا بنتخيل بقى ايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي هيحصل بقى في بطنك بعد ما اكلت الزفت ده، بعد ما اكلت خلطه الزفت دي، فاهم؟ فخلايا الكبد هتتاثر، وخلايا الامعاء البطانه هتتاثر، وخلايا الغدد اللعابيه والغدد غده البنكرياس هتتاثر. انا دايما بتكلم على البنكرياس على انه غده قنويه، لان هو فعلا غده قنويه، لان هو فعلا ايه، غده قنويه. فدي الخلايا الايه اللي بتتضرر. عظيم عظيم. بعد كده رقم خمسة، يبقى احنا قلنا ايه يا باشا؟ خلايا المعدة والامعاء والقولون، خلايا الكبد والغدد الملحقة، الوسط الميكروبي، ورقم خمسة والاخيرة استثارة ردة فعل مناعية عصبية، بقى حاجة اسمها النيورو اندوكراين سيستم، خلايا. ازيك يا مجدي؟ من فضلك مش عايز اضحك، محدش يضحك، امنع الضحك. استثارة ردة الفعل بقى المناعية العصبية دي نيورو اندوكراين، يعني انا هيجت خلايا في الاغشية المخاطية بتاعت بطنك كلها، فانت استثارت خلايا مناعية وخلايا عصبية الاثنين دلوقتي، فتطلع لك هرمونات بقى سيروتونين وهيستامين وجاسترين. عبد الشكور يا مينا، بالظبط بالظبط. فانت عملت خمس حاجات تضره دلوقتي حالا بالاكله اللي كلتها دي. بس اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اخوك هيعاني معاناه تانية خالص بقى. يعني دلوقتي احنا خلاص عملنا الضرر في خمس اماكن اول ما نزلنا، الخلايا المبطنه، الوسط الميكروبي، خلايا الكبد، الخلايا المناعيه العصبيه، والغدد كلها تم استثارتها، اللي هي بقى الغدد اللعابيه اللي هي الباروتيد والسب مانديبولر والسب مانتل والبنكرياس. ده غدد كلها قنويه تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي، تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي. يعني ايه؟ يعني البنكرياس والغدد اللعابيه هي هي غدد قنويه. امال يا باشا الانسولين بيطلع منين؟ من غدد ملحقه بالبنكرياس، من غدد ملحقه بالبنكرياس اسمها خلايا لانجرهانز. طبعا احنا هنا بنشوف الاستاذ مسعد بعد ما اكل ساندوتش الطعميه وخد قرص الاجومنتين، بطنه بتتنفخ، الضغط التشامبر ده علي، الضغط في بطن الاستاذ مسعد عليت قوي، فبدات تضغط على حبيبي صدره، فنفسه داء، جاله نهجان، جاله ايه؟ نهجان، وضربات قلبه بدات تتسارع، بدأت تجري دلوقتي يا سوزان، شكرا يا سوزان. وبعدين الدم اللي راجع من رجليه بدأ يقل، واللي رايح لرجليه بيقل. ما هو القلب يا قلبي هنا، ما هما تشيمبرز، غرف، كابينة ماسكة في كابينة، فالكابينة بتاعت بطن مسعد أكنك ملبسه قميص وقافله. مش سيدنا بلال كانوا بيعذبوه بيحطوا الطوبة على بطنه؟ يعني فاهم؟ يعني بيحط الطوبة على بطن، ماشي؟ فعشان يضايق نفسه بيموته بالبطيء. كنت اكل فول معرفش اتنفس لحد تاني يوم. ايوه، انت بتعمل انسداد معوي، ما انت بتقفل المعدة، الامعاء والمعدة. فانت يا باشا انا هوريك الرسمه بقى. المهم بطن مسعد اما اتنفخت كده، هو نفسه بقى، انت فاهم؟ انت لو لبستك قميص ضيق وعملته كده يا باشا نفسك هيضيق يا باشا. انا قميص قميص قميص بس، يعني تلاقي نفسك ضاق مع القميص، ما بال حضرتك بطنك فيها بطيخه صيفي بقى. انت راجل واثق من نفسك بقى، انت اكتر حاجه تميزك لمعه الذكاء اللي في عينيك ونفخه بطنك. نفخه بطنك بتدل على ثقتك بنفسك. المهم في التوقيت بتاع مسعد لما بطنه اتنفخت ده، خلي بالك ركز معايا، هو بطنه اما اتنقل، هو التشيمبرز، هما تشيمبرز يعني كابينة فوق كابينة، شكرا يا خالد يا شافعي، كابينة فوق كابينة فوق كابينة. فالكابينة دي أحباب الزهراء جت أهي أهي، ارجعي يا أحباب الزهراء، ارجعي من شوية شوفي كان في حفلة عليكي صغيرة كده على الضيق بمناسبة البتنجان القلايط. المهم احنا كلنا مع نص الرغيف البلدي اللي فيه الطعميايه، كلنا معاه باين على ذكاء لمعة مسعد وبطنه، هو بسم الله ما شاء الله اللي خلف ما ماتش يا حمدي خالص. حمدي خالي حمدي قطعوا له رجليه، قطعوا وعنده فشل كلوي حمدي بالظبط، قولون قولون عبد اللطيف بالظبط، وده اللي حصل فعلا. اما التشيمبر ده او الكابينه دي الضغط عالي فيها، الضغط عالي في الصدر، عالي في الدراعين، عالي في الرجلين. حضرتك بتقول ايه؟ حضرتك بتقول ايه؟ بقول لحضرتك الضغط عالي هنا في الحتت دي. يعني يا باشا اما اروح اقيس ضغطي الاقيه عالي، اما الاقيه ضغطي عالي هنا وما بينزلش. يعني يعني ضغط ايدي عالي ما بينزلش، او ضغط عيني. بص عينك، بص عين، بص عين مسعد عامله، بص يا حبيبي، بص يا بابا عامل ازاي، بص ده ده ده برضه مع انه بياكل جزر مسعد، احباب مسعد بياكل جزر، فعينيه بص يا حبيبي عامله ازاي، بابا بص يا بابا عينيه عامله ازاي، بص حبيبي عينيه عينيه ضغطها عالي انت فاهم، وراسه وراسه ودماغه ضغطها عالي. تخيل انت بقى انا شريان، انا شريان، انا شريان داخل اغذي العين، فلقيت الضغط عالي في العين، فاتحشرت انا، اتزنقت كده، انا شريان صغنون قد كده يا دوب، والضغط فيا بسيط يعني كتكوت، كتكوت ضعيف الجناح، والدنيا غدرت بيه. يعني حضرتك تخيل علاء، علاء خطاب، بص علاء، علاء كالت فراخ، سقفوا لاختكوا، سقفوا لاختكوا، كالت فراخ ومكوبسه من ساعتها، كوابيس ومنفوخه بقى، وبعدين وجالها هلاوس وهواجس فاهم، واستدعاء ذكريات اليمه. باشا انت ملكوم، بطنك منفوخة فاهم، بطنك منفوخة مينا، بطنك منفوخة، ولا امنع الجزر، امنع البتنجان، بطنك اتنفخ تخرب بيتك، هنفسيها ازاي دي؟ اي غسيل معدة بسرعة، غسيل معدة بسرعة عند الجحش اللي هناك ده، الجحش الوقت اللي هناك ده غسيل معدة وغسيل قولون. هتقوم بص اقول لك على حاجه، اقلب قولونه زي الشراب بره كده اما نشوف بميتين وراجل ايه فاهم؟ فاهم؟ فتلاقي الدوالي بقى تظهر ليه؟ يا باشا الضغط عالي هنا دوالي، يا باشا الدم مش عارف يرجع، يعني الدم مش عارف يرجع ومن القلب مش عارف يطلع، فالدم اللي بيلف من عند القلب قليل، يعني الدم اللي راجع بيتعطل في محطه البطن، وجي يرجع من الايدين ومتعطل عند الصدر ما هو اتنفخ يا باشا كده فاهم، بيعمل كده بقى هو ايه مشلول كده، وايديه تنمل وراسه ما يوصلهاش دم ويدوخ ويقع، ويقول لك اصل ضغطه عالي، اصل مراته زعلته، اصله اتضغط نفسيا في الشغل، اصله مات في النبطشيه. يا باشا هو طافح ايه؟ وانت بكل حكيت لي قصه امه، حتى جوز امه عرفنا اسمه، بس حضرتك ما قلتليش هو واكل ايه برضه، يعني هو احنا عرفنا بابا خلاص انكل سامح هو بابا، قصدي جوز امه، بس احنا ما عرفناش حضرتك هو واكل ايه، يعني بطنه منفوخه ولا لا، يعني ما سالناهوش على بقيه اعضائه، ولا هو طول ما بيتنفس فيه الروح تمام، ما هو مش قادر يا باشا بيلقف، يعني تكونش غيبوبه سكر، سكر اه يا باشا سكر، ما انت بقى بتدور على اي هكس بقى، انت باشا قلت لك افهم، بطنه اتنفخت قفلت على مراوحه مات، مات هو من جوز امه، اه مش من الاكل، هو جوز امه اتحرش بيه، انكل سامح سهاو فتلاقي بقى ايه اللقطة اللي بطنه اتنفخت بيها دي، دوخة زغللة نشفان ريق خدلان وتنميل تورم اطراف نهجان وألم صدر. تعالى بقى، انت ذبحة ولا جرثومة ولا فتح جاب حاجز؟ انت في اللقطة دي معرض لكذا اتهام حسب ضغطك وسكرك. ما هو انا يا باشا، هاني صباح الفل، هاني فايد صباح الفل يا باشا. الليبوديما يا دكتور ليها علاج مع نظام الليبوديما والدهون السوفليه للبطن ليها علاج مع النظام ان شاء الله. الليبوديما صباح الفل يا هاني. ولا يبقى انت زهير صباح الفل، او زهيرة الاردن صح؟ انت زهير بتاع الاردن. يبقى بطنه اتنفخت، ضغط ايديه عالي، رجليه تورم، ايديه ضغطها يعلى فيقيس الضغط تلاقيه عالي، انت فاهم؟ وعينيه لو قسنا الضغط عالي، ودماغه الضغط عالي بالمناسبه كل ده. فتلاقي الراجل ده معاه بقى دوخه وزغلله ونشفان ريق وخدلان وتنميل وتورم اطراف ونهجان والم صدر. اجري بيه بسرعه على المستشفى. هتجري على المستشفى عندك ضغط او سكر او بتتعالج من اي امراض؟ اه يا باشا انا بتعالج من الضغط، بصوره الضغط. يا نهار اسود، ده ضغطك 600 على 200. هنعمل ايه يا باشا؟ وطلوا الضغط بسرعه. باشا احنا في الطوارئ. وبنتعامل مع الو احنا طوارئ عم القرد. احنا عندنا حاله واحد داخل على اغماء. عم القرد الو مستشفى الجلاء للولاده، اديني مدير المنطقه التعليميه. يجي له بقى جري بقى يقيس ضغط وسكر، محاليل علق محاليل كنترولوك احتياطي، واحده برفلجان ومهدئ بسرعه. قيس بقى ده باشا الضغط، ممكن تلاقيه عالي وواطي، بتحصل يا باشا الاثنين حسب ايه بقى؟ ضغط بطنك نص نص، يبقى ضغط دراعك عالي. ليه؟ عشان القلب لسه بيحزق. لكن لو قلبك الضغط عالي قوي في بطنك، الدم مش هيرجع، مفيش دم، فالضغط يوطى قوي، فدماغك بالسلامه بقى. ايوه اطلع بالاشعه بقى، ضغط العين عالي، ضغط المخ عالي يا باشا. الضغط هنا هو ده اللي بيقيسه هنا، ويقيس السكر ايه؟ السكر. نسي بقى يا باشا الحته دي، نسي ان دي بطنك بقى، دي بطن ايه؟ دي بطن الاستاذ عبده اللي هو بيعلق معانا اللطيف ده. عبده اللطيف ده، في واد اسمه عبده كده لطيف. عبده اللطيف، بص يا بابا دي بطن حضرتك. بص القولون ماشي بالعرض، ادي القولون اهو بالعرض، قولون بالطول، قولون بالطول. انت بطنك متحوطه يعني، بص يعني بطنك من هنا كده، ده هنا قولون، الحته دي ماشي كده، القولون كده نازل كده بس، فاهم؟ لافف كده القولون اهو، شفت؟ ادي كده مربع اهو، حلو. القولون بقى نايم على ايه؟ تحت المعده، يعني المعده يا باشا تحت القولون، عشان لو قولونك منفوخ يسد نفس ام حضرتك. ما انت قولونك مثلا لو اتنفخ، ما انت هيدوس على معدتك وما تعرفش تاكل، نفسك يضايقك. فهو ربنا سبحانه وتعالى عشان كده انت بتاكل على جوع، لازم بطنك تبقى فاضيه. ايوه صاعد ومستعرض وهابط، ما هو ده اليمين بتاعي، ده اليمين اهو، ازاي ده هنا اهي، وتتعب كده وكده وكده. حلو. فدي بطنك اللي يتنفخ بقى، القولون يتنفخ والمعدة تتنفخ والامعاء لو اتنفخت في الجنب من الجنبين دول، يقول لك يا باشا اصل انا المراره عندي حصوتين فبيوجعوني هنا، كل لما اكل تقوم توجعني. يا باشا دي مش مراره، حضرتك دي الفلكشر، رايت فلكشر، دي الثانيه دي مش القولون. يبقى ماشي من الاول من تحت لفوق عكس الجاذبيه اهو كده، وبعدين بيجي في فلكشر. انا الفلكشر ده تحت الكبد بقى، فلكشر يعني تغيير مسار. ما انا كنت قولون صاعد، فهي الفضلات اهي، الفضلات بتطلع من هنا تمشي كده، ودي الفضلات واقفه هنا اهي، فالفضلات ليها واقفه هنا وواقفه هنا وواقفه هنا، يبقى اربع اماكن. مكان الفليكشرز، مكان تغير الاتجاه. يعني انت ماشي في سكه كده، تنتها مره، الثانيه، الثالثه، الرابعه، فانت عندك واحده هنا نغزه تجيلك، ونغزه هنا تجيلك، ده القولون، وهنا تحت بطنك هنا ده القولون، والاولانيه هنا مع الزايده. فده اربع اماكن يا باشا ينفع الفضلات تتركن فيهم وتدوس عليك تفرتك لك بطنك. فهمت حاجة ولا لأ؟ يعني أنت يا باشا بطنك اتنفخ، أنت بقيت زي الست الحامل لا مؤاخذة. والست اللي بطنك منفوخة زي بصي المشكلة بقى إن بيت في ظهري دول، يعني في ظهر الأمعاء بهمها بقرفها ده، بيت حاجة مهمة أوي، الكلاوي، الكلاوي وفوقيها الفوق كلوية لك كظرية، والبيج فيسلز، البيج فيسلز دول اللي هم الشريان الاعظم اللي هو الاورطي، وجنبا الى جنب مع الوريد الاجوف السفلي اللي جايب الدم من اورطه رجليك. فبطني دايسه على هذه الشرايين، يعني هذه البطن الخزعبليه، ها هي نايمه كده، نايمه كده، وانا في ظهرها بقى. انا مين؟ انا الكلاوي، انا الكليتين والاورطه، ودخلت المستشفى بسبب الامساك، ماتت. مين اللي دخلت دي؟ تموت بالانتفاخ مش بالامساك. اقول لك اتحزق، حزق فاتفزق، حزق ايه فاتفزق. خلي بالك انت، بص ده الاحمر ده الحجاب الحاجز اللي هو هنا اللي نازل المريء ده، لو اتفتح، ما هو ده بس، ده لو اتفتح يبقى اسمه فتح الحجاب الحاجز. ده لو اتفتح وحته من المعده زقت لفوق، ما باش اسمه ويندو، ما باش اسمه ويندو. ما انا بطني اهي مقفولة، أنا بطني إيه؟ تشامبر مقفول، غرفة مقفولة ليها أربع حيطان. أتفتق في الحتة بقى الضعيفة اللي عندي عشان الضغط العالي اللي في البطن. ما هو يا باشا أوعى تنسى الأستاذ مسعد، فين مسعد؟ أهو. أوعى تنسى إن مسعد واكل نص رغيف طعمية وقرص بنادول وبتنجان ألايت من بتاع أصحاب الزهرات. تسمك ايه يا اصحاب الزهراء عشان اعرف اندهلك؟ فتلاقي بطنه دي اتنفخت، البطن دي اتفتحت بقى، تفتح حجاب حاجز في الحته دي، تفتح، تتفتق من قدام وتعمل لك فتق جار سري، تعمل فتق قربي، تعمل انت المهم ان انا عايز الضغط اللي في البطن ده افتح له ويندو عشان الدم يوصل والنفس يتحرك. يا باشا انت جسمك بيحاول على قد ما يقدر يحافظ على نفسك والدم يوصل لدماغك. ما هو انت المشكله ان ضغطك البطن ما بيزيد قوي، الدم للدماغ مش هيوصل. ما هو انا دلوقتي غدا تقول لك الحمد لله لحقت اللايف. لا يا بابا ده مش لايف، ده مسجل، ده مش لايف، ده مسجل. الحمد لله لحقت فيديو مسجل. انت دلوقتي ضغط عالي قوي جوه مثلا تشامبر زي الدماغ، فالضغط عالي فدايس على نسيج الدماغ، دايس على نسيج الدماغ ودايس على الدم اللي داخل الدماغ. ادي واحد، اتنين، الدم اللي طالع من القلب للدماغ قليل اصلا. بقى انت دماغ حضرتك دي مش محتاجه شريان، ده محتاجه مصوص نفق شبرا عشان نغذيه. بسم الله ما شاء الله على ذكائك يعني. فاحنا عايزين دم كتير جدا، وفوق ده كله عايزين سكر كتير. يعني انت فاهم؟ يعني انا فوق الدم عايز الدم ده يكون معبي سكر واسيتون. انا كمخ ده مش لايف، ده مسجل، مش حقيقي، انا هولوجرام. انا اي اي. ضغط البطن يا باشا، ضغط البطن ده موت ناس كتير يا باشا، واحنا مش عارفين ماتوا ليه. مات يا حبيبي بسره، واحنا عاملين نديله كنترولات مش فاهمين. ده غسيل معده، حقنه شرجيه، انت بطنه تفضى ان شاء الله تخرمها. يعيش بقى، يعيش يبقى بني ادم، هو ملكوم بقى، مليان غاز ميثان على H2S كبريتيد الهيدروجين، على ثاني اكسيد الكربون بكميات مهوله، والسر مش قادر يكتمه في بطنه. بس يا عيني هو مكتوم في النص، يعني مش عارف يخرجه لا من تحت ولا من فوق، فكتم في الامعاء، كتم في الامعاء يا باشا. في هذه الاوقات الدم مضغوط عليه من ورا، فتلاقي الدم ما يرجعش كويس فرجلك تورم وتعمل دوالي. ما هو على مدار سنين يا باشا، انا بحكي على حاجه ازمه حصلت فجاه وبصوره حاده، ممكن تحصل بصوره مزمنه. يعني مسعد يفضل مخنوق ايام كتيره، مش عارف هو مخنوق ليه. لكن ناني، اسمك ناني؟ ماشي يا ناني، ايه الاسم الجميل ده؟ طب ما تشيلي احباب الزق، حطي ناني، ناني حلوه قوي. السكري عند القطط يا استاذ، احنا مش عارفين نعالج الرجاله. استاذ بلو سكاي، استاذ بلو سكاي، انا تخصصي بشري بيطري حد واربع. ايوه يا استاذه اميره، فكرتني بابا الله يرحمه، الله يرحمه، انهم هم السابقون ونحن اللاحقون. فيروس بي بيتعالج في قد ايه بالنظام يا دكتور؟ 15 سنه بحد اقصى، يعني ان شاء الله يحنا ويحيك ربنا، يعني فاهمة 15 سنه بالكتير يعني. في التوقيت ده بتجري على الطوارئ بتبلغ عم القرد، الحقني عم القرد انا عندي نهبين، اطلعوا بيه بسرعه على بسرعه يا استاذ، انا العيان بيضيع مني، العيان بيضيع مني، قسطره قلبي يا مزار معده دلوقتي حالا. العيان بينهج يا باشا بيموت، ضغطه مش حاسين والنبض مش حاسه. انت عارف يعني ايه النبض مش حاسه؟ انت مش حاسس الجرثومه بتعمل ايه في الراجل بتاعنا دلوقتي؟ ولا السكر، السكر بيموته دلوقتي. ده اسيتون بلس 3، تعرف يعني ايه اسيتون بلس 3 حضرتك؟ انت مش عايز تتدخل بانسولين، مش عايز تديله حاجه تنزل السكر، مش عايز باشا. وبطنه محدش جاب سيرتها، البطنه تفضل مهمله زي القفا. ستاموني اللي غنى للقفا بشوي الوحيد، طارت وراحت في الهواء، جت على القفا، فاهم؟ حتى لو ما قفلتش القفي هقولها، لازم يا باشا اوعى تنسى بطنك، بطنك زي قفاك، انت مركز في العيون والرموش والخدود والكعوب، وبتعمل روتين لركبك وكعوب رجليك وناسي الروتين بتاع بطن ام حضرتك يا باشا. بطنك محتاجه شويه رعايه، شويه تطبيل، شويه مساج، شويه تليين، شوية معاملة محترمة، شوية صيام. أنت فاهم؟ يعني أنت فاهم قصدي ولا إيه يا باشا؟ يعني إدي بطنك روتين، يعني فاهم؟ عامل بطنك. يقول لك بسرعة يا أستاذ أنا العام بيضيع مني. يا تدخلوني مناظير يا تدخلوني قسطرة. أنت هتسيبوني كده وأنا الجرثومة بتموتني جوه؟ يا خبر أبيض يا باشا، أنا النبض مش حاسه. ده إحنا لحقناه. ده لحقناه. احنا لحقناه يا باشا، ده احنا لحقناه دلوقتي حالا. ده انت عارف، انت عارف ان انسداد الشريان التاجي بنسبه 95%؟ ده احنا انقذناه، ده كان على وشك الموت دلوقتي حالا. ايوه يا باشا، هتلاقي يا تصلب يا فتق، والاثنين ما لهمش لازمه يا باشا، هم بقالهم كتير اصلا. انت متصلب وانت في تاني اعدادي. ازيك يا لبنى؟ قلت لك انا يمني. انت يمني ولا يمنى؟ انت لبنى ولا يمنى؟ انت يمنى اللي كنت عندي بجد؟ وانت عامله لبنى ليه؟ ليه اللخبطه دي؟ انا فاكر يمني، توم ذكر يمني للقضاء على الجرثومه. الجراثيم عايز القتل والله. بص يا باشا، هتخش يقول لك ايه؟ بص الحين الحمد لله التصلب حقنا، حطينا دعامتين وخرجنا بفضل الله، والفتق حطينا صمامين وخرجنا بفضل الله، الحمد لله انقذنا ومش هتتكرر تاني، لو لقينا مراره هنشيلها. بس حضرتك يا باشا، انت باشا سبت ازمه الراجل نفسه، والراجل ما عملتلوش حاجه، انت ما عملتلوش حاجه خالص. فاهم؟ وانت مشكله حياتك يا استاذ مسعد انك لا مؤاخذه منفوخ، ملكوم مخروم، مزعوم مشؤوم، مشؤوم. يعني قسطره يعني منظره. سهلة خالص، سهلة خالص، سهلة. واستمر في الحزق يا باشا. أنت باشا مشكلتك إن أنت حزيق. أنت باشا عايش حياتك بتحزق وأنت مش عارف. أنت بتاخد نفسك وأنت بتربط الكوتشي بتحزق. أنت باشا حزقتك، حزقتك سبب مرارك كله. ويقول لك أنت أنت أنت صدق بيرسوناليتي تايب إيه؟ أنا ما شفتش واحد تايب بيه، يعني أنا عندي 46 سنة، داخل في 46 سنة أهو. وما شفتش ولا واحد طيب بيه. احنا كلنا طيب ايه؟ الحمد لله كلنا طموحين وعصبيين وقولنا عصبي، وطالما قولونك عصبي هديك سيبراليكس، دي شفتها بقى من باشا من باشاوات الطب اللي انتوا بتمشوا وراها. قال انت عندك قولون عصبي ومعده عصبيه ومريء عصبي، هتدي له علاج ايه؟ سيبراليكس. سلام يا امينه. يا واد يا امينه اللي هو البرفان اهو، هديك سيبراليكس. عارف ليه؟ عشان معدتك عصبيه وقولونك عصبي وصماماتك عصبيه ومرتك عصبيه. انت الوحيد، انت الوحيد اللي مش عصبي في حياتك، كل حاجه اعصابها تلفانه ما عدا انت. انت كائن مسكين، فاهم؟ استمر فين؟ في الحزن. انا بقى هقول لك معلومه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الفالزالفا فور 2 مينتس قاتله. ايه الفالزالفا دي؟ هواري بيقول لك في ولد اتوفى النهارده بسبب الاندومي، قلت والله لسه بقولها. يعني ايه فالزالفا؟ يعني باشا انت لو عملت كده حزقت، يعني قفلت لسان المسمار، لسان المسمار اللي هي اللهاء، قفلتها كده وحزقت، اكنك بتحزق وانت بتعمل التويلت، او الست بتحزق وهي بتولد، بتحزق. عارف الحزقه دي لو قعدت دقيقتين تمنع الدم عن دماغك. انت متخيل يا استاذ جعفر معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت طول ما ده ضغط بطنك عالي، الدم لدماغك مش واصل بصوره جيده. ويا ريت كمان الدم ده بقى راح متغذي كويس. لا، ده الدم كمان الترويه ضعيفه والمواد الخام ضعيفه. الترويه ضعيفه وايه؟ والمواد الخام ضعيفه، يعني ال HDL وال LDL والاسيتون والسكر اقل من اللي جسمك محتاجه. يمنى حامد تقول لك انا يمنى، لا دي سهله، دي سهله، لكن انا لبنى قالت لك انا يمنى، ده حدوته ثانيه بقى. تتهمها انت بقى في اضطراب او فحص كيميائي او فيزيائي، يعني انت بتتهم الاعراض بقى اللي شفتها، الدوخه بالدوار بالنهجان بضربات القلب بالتنميل بالشكشكه بالمسرقه بالنبض اللي مش محسوس بحاله الطوارئ اللي كنت فيها. تتهمها في سكر، في اسيتون، في حموضه، في صوديوم قليل، تتهمها في جلطه، تتهمها في ضغط دم. ده اللي انت حافظه يا باشا. انت ما اتهمتهاش في بطنه خالص، انت ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لدماغه، ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لرجليه. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني مسرقه قاعده الحقوني، قلت له بقول لك كده انا بموت، انا بموت. ما هي طفحه بتنجان وطفحه طعميه ونص رغيف بلدي وقرص اجمنتين والدواء الغده بتاع الدرقيه الصبح، ما لازم تموت. الله، ما واخده خلطه فطريات على حاجات ملزقه على سموم على خرب، وجاي تقول الاسيتون موتني، الاسيتون موتني. الله، ده الاسيتون طلع عشان يعلى في دماغ امك. السكر عالي وانا حل بايه؟ ده ايه الاستفزاز ده؟ انت شفت السكر كان كام؟ سكره كان 300، اما جاله زغننه سكره كان 300. انا بعرف اما سكري بيعلى، بعرف بيجي لي نهجان وزغننه ونفسي بيضيق، بعرف اما ضغطي بيعلى، بعرف. ما هو يا باشا لازم تعرف، ما هو انت حضرتك انت اصلا بتنهج وبطنك داست على صدرك، فلازم سكرك يعلى وضغطك يعلى الاثنين، مش بينقذ امك. مش سكرك بيعلى عشان ينقذ امك، مش في كورتيزون بيطلع عشان ينقذ امك. الله، انت ليه بقى؟ انت رحت تتعالج السكر، طب وبطنك مش مشكلة يا نور. وانا ضغطي اما بيعلى معنا، انا مش زغلل لما ضغطي بيعلى. ما انت رحت تقيس الضغط ساعتها. لو قيس ضغط بطنك يا استاذة قرف قرف، لكن انا اضرب جسمي ممكن، حزق فتمزق فتلزق. فهمت حاجه يا استاذ جعفر؟ على مستوى الجسم بقى، انت جسمك بقى في ستريس، يعني على مستوى الجسم الهرمونات في ستريس، في كورتيزون، في ادرينالين، في الدوسترون، حاجات يا باشا تخلي حضرتك تتنشط. لما اخذ هرمونات ذكوره بقى تطلع، فاهم؟ جروس هرمون يطلع بقى، باشا احنا تعبانين، استاذه منال اتكلم باسلوب افضل من كده. بلاش تلوث السمع ده، هو انت انا قاعد في بيتكم ما تقلبي يا بنتي القناه، والمسلمه الادب فضلوها ان اقلبي يا بنتي القناه. الناس المتدينه هنا دي احنا لنا قناه بإلالة الاولاد الادب بره على مستوى الجسم، في ستريس، كورتيزون، ادرينالين، الدوسترون، الهرمونات ده يا باشا هرمونات تطلع يا باشا عشان لا مؤاخذة تحميك، لا مؤاخذة تنقذك. مسلمة قالت حاضر، ايوه يا باشا كده، تقعد يا باشا، تقعد يا باشا، تقعد زيك زي الباقيين، بس وخلاص، مش هيصة وزمبليطة، مش ناقصين قرف، اللي لازمه علم يقعد يسمع، مش هيقول لك تلوث سمعي، انت ودانك اصلا مخرمة لوحديها.